قالت: الأسبوع الماضي صيدا بفضل الله تعالى كلمتها بأئمتها وخطبائها وفعالياتها، قالت للمنكر له، وهذا محض فضل وكرم من الله علينا، لكن حذاري بعد هذا الذي حصل أن يكون بين أهل الالتزام وبين من ابتلي بالمعاصي حقد ونقمة، وكثير من أبناء الملتزمين في تجارب ماضية سابقة كانت البداية هكذا، لكن عندما لم يوضع لها حدود أودت إلى غلو وإلى غير ذلك. إذن أيها الحبيب الغالي، غيرتنا على محارم الله وغضبنا لله لا يغير رحمتنا في قلوبنا على أهل المعاصي لله، وهذا حال أهل الله. تأمل معي حال الأنبياء. أول شيء تدبر القرآن الكريم، الأنبياء تعاملهم مع أهل المعاصي كيف؟ لسان حالهم جميعاً، وهذا كانوا يقولونه: إني أخاف عليكم. شو خوفكم؟ إني أخاف عليكم، تعاملي معكم كتعامل الأم مع ولدها، أخطأ، أعزكم الله ولد صغير خرجت منه نجاسة في البيت، كيف الأم تعامله؟ تأخذه تنظفه ثم تحمله وتقبله، وهو الذي نجس لها البيت، هذه أم. أهل الإيمان تعاملهم مع أهل المعاصي كالأم، ينكرون المنكر، يبينون المنكر، لكن يخافون عليهم. هذا موسى عليه السلام مع أعتد أهل الأرض بالكفر والفسق والفجور، فرعون، وبعدما أنزل الله تعالى عليه الطوفان والجراد والقمل والدم والضفادع، فجاء في كل مرة فرعون ومن معه إلى موسى: يا موسى. نعم يا فرعون. شو بدك؟ شو المطلوب؟ ادعو لنا ربك. خلاص نحن آمنا وتبنا ومنوعدك نكون معك، ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ويروح سيدنا موسى عليه السلام يعبد دعاء، وهو فرعون عمل العمايل، قال: أنا صح أنكرت عليهم ولكني أحب لهم الخير. جاءت الملائكة لتنزل العذاب على قوم لوط، فهني ورايحين عملوا زيارة لمين؟ لإبراهيم عليه السلام، هذا مذكور في القرآن. جاءت الملائكة على صورة بشر، ضيوف عند إبراهيم، أم إبراهيم حط الضيافة، تفضلوا. نعم، صار الحوار. قالوا: يا إبراهيم، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. شو في عند قوم لوط؟ بدنا ننزل عليهم العذاب. أم صار إبراهيم يجادلهم، مع أنه قوم لوط يقومون بمحرمات بكبائر، ما قالوا أنا نعم، هو صراحة أني بدهم يعني حتى نرتاح منهم وتخلص وتنضف الأرض من أمثالهم. قال: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، شو قربنا؟ يجادلنا في قوم لوط. يا جماعة الخير، لا بدون عذاب، لا نأخر. قالوا: نحن ملائكة أرسلنا من عند الله. الآية اللي بعدها مباشرة ما هي؟ إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هو إبراهيم راضي بالحرام؟ بدو الحرام؟ لا يريد الحرام، ينكر الحرام، لكن في قلبه رحمة على من وقع في الحرام، كيف لا يموت وهو في الحرام؟ هذه رحمة سيد الرحمة نبينا صلى الله عليه وسلم. ضرب، أذى، دم ينزل، كسرت الرباعيات، دخل الحديد في الوجه، قتل أصحابه بين يديه. أحد، وما أدراك ما أحد؟ من زار أحد يعلم، بمقبرة أحد في بس 70 شهيد من أقرب الصحابة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم حبيبه عمه حمزة راجع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أحد رفع يديه يقول اللهم اغفر لقومي. يا رب هؤلاء أذوني وأنا النبي وتكلموا علي، يا ربي اغفر لهم، ما تنزل العذاب. أنا أعلم أنه من آذى نبي قد ينزل عليه العذاب. رفع يديه يقول له يا رب اغفر لهم، اللهم اغفر لقومي. ليش يا رسول الله؟ قال فإنهم لا يعلمون، مش عارفين الموضوع، هني ما داءوا لدؤناه. لذلك نقول لكثير من شبابنا عندما سمعت بالمهرجانات والحفلات وغير ذلك غضبت، هنيئا لك قلبك حي، لكن بعد ذلك تتفكر لهم كيف تخرجهم مما هم فيه. ليش؟ لأنهن مداء لدؤته. كثير من شبابنا كان قبل الالتزام، قبل ما يقعد بحلق العلم والإيمان ويصلي وبرمضان يسجد ويركع ويبكي ويدعي، قبل أن تستشعر ألم تكن مثلهم؟ ألم يكن كثير من شبابنا يفعل ما يفعلون قبل التوبة؟ أنت أكرمك الله بالهداية بسبب أو بآخر، فذقت طعم الإيمان فكره الله إليك الكفر والفسوق والعصيان. بس أنت لو كنت بمكانه يمكن عم بيسمعوا الكلام عم بيقولوا شو عم بيقولوا هول؟ أخي هول تعول المساجد وأهل الالتزام، شو حرام وفجور ومعاصي. وأنا اتصلت بمراسلة لإحدى القنوات قالت يا شيخ احنا سمعنا الخطبة بس فينا نفهم يا عمي كيف انتم شايفين يعني انه هذا حرام وسفور؟ قلت في قلبي هذه طبيعة لن تعلم، هي ما ذاقت ما ذقناه، هي ما علمت هذا الخير. شاب مرة سألناه كان ممن ابتلي بالمعاصي صار يصلي الفجر، قلت له مرة كيف الشعور بين الأمرين؟ قال يا شيخ والله والله كنا موهومون، كنا نظن أننا سعداء. قال لي شيخ صلاة فجر واحدة في جماعة أخرج من المسجد أشعر بسعادة ما شعرت بها في كل الحفلات التي قمت بها. لذلك هم ما ذاقوا، عشان هيك بدك تضلك متذكر كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الذي من علينا هو الله. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام بالقصة الجميلة الرائعة العجيبة عندما جاء ماعز إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله طهرني، من شو بطهرك؟ قال زنيت. قال يا عمي لا، أنت لعلك قبلت لعلك ما زنيت. قال لا لا يا رسول الله زنيت. قال اذهب وراجع نفسك. فذهب ثم عاد قال طهرني ثلاث مرات. قالوا رسول الله عليه الصلاة والسلام يا عمي أبيه جنون؟ أنا ببعته بيرجع بقول لي طهرني، أبيه جنون؟ أشرب الخمر؟ قام علي أحد الصحابة شم رائحته قال لا يا رسول الله لا أشرب الخمر ولا مجنون. فأقام عليه صلى الله عليه وسلم الحد لأنه اعترف في ذلك. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الموضوع، عاد يسأل عمي ليش إجه ماعز لعندي؟ شو اللي خلاه يعترف؟ فقالوا له في واحد اسمه هزال بقي عليه يرغبه ويقول له اذهب واعترف اذهب واعترف اذهب واعترف. فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا وقال له وللأمة ولنا جميعا، قال يا هزال لو سترته بثوبك لكان خير لك مما فعلت. أحسن ما تروح تفضح الأمر لو سترته بثوبك. تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل مع أهل المعاصي خصوصا إذا كانوا مستترين، مثل الطبيب مع المريض يأخذه على جنب بيستره يتكلم معه كلام الإيمان يرغبه يبين خطورة ما هو فيه. لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقهوا هذا من حبيبهم وتعلموا هذا من نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكذلك من بعدهم من سادات السلف. هذه رابعة العدوية كما يروى عنها، يدخل عليها على بيتها لص لص، فمسكين فكر ببيت رابع عدوية فيه طعام وشراب وأموال، لا يعرف أن الصالحين من ذلك الزمان بيوتهم قليلة المتاع. فدخل فلم يجد شيء في شيفته، فقامت فصلت ثم قالت ربي دخل إلى بيتي فلم يجد عندي شيء، ربي سأدخله عليك فعندك كل شيء. ثم نادته قالت يا هذا، فهو خاف أراد أن يهرب، قالت لا تخاف تعال. قالت أنت دخلت لبيتي لتأخذ متاعا من الدنيا فما وجدت، لعلي أعطيك أغلى من هذا؟ قال نعم أخذ الأغلى، ما هو؟ قال فكلمته عن الله ودلته على باب الله، فعندما تعرف على الله لم يخرج من بيته إلا من بيتها إلا مؤمنا باكيا. ما قالت يا فاسق يا فاجر أنت في النار وأنت كذا وكذا، أخذت بيده. لذلك مر الشيخ الشعراوي رحمه الله كان في حوار مع أحد الشباب الملتزمين الذين زاغوا بفكرهم، فقال إذا رأيت ملهى ليلي فيه نساء ورجال يرقصون ويشربون الخمر ماذا تفعل؟ ماذا تحب أن تفعل؟ قال الشيخ بس قم لي على الخفيف أفجرهم. فقال الشيخ طيب إذا ماتوا على هذه الحال أين يذهبون؟ قال إلى النار ومبسوط. قال طيب الشيطان إذا أردنا أن نسأل ماذا يريد؟ فوقف، أيريد دخولهم إلى الجنة إلى من النار؟ فقال إلى النار. فقال الشيخ أنت والشيطان سواء، مقصودك كمقصوده، أنت تريد إدخالهم النار وهو يريد إدخالهم النار، فأنت جندي من جنوده باسم الالتزام. فقال ماذا أفعل؟ قال تتفكر لهم كيف تخرجهم مما هم فيه ولا يموتوا على ما هم فيه. أحد المشايخ كان مع تلاميذه في سفينة من التابعين، فمرت بهم سفينة فيها نساء ورجال يرقصون ويشربون الخمر، فقال التلاميذ يا شيخ ادعوا الله عليهم أن يغرقهم في البحر حتى نستريح من كفرهم وشركهم وضلالهم وذنوبهم. فرفع يديه وقال اللهم كما فرحوا بمعصيتك اللهم أفرحهم بطاعتك. يا ربي هم فرحوا بالمعصية، ما بدنا أن ما يفرحوا. عندما تكلمنا عن المهرجانات وغير ذلك ليس الالتزام كما قلنا ونردد مانعا للفرح. يا ربي أفرحنا بطاعتك، أفرحنا بما يرضيك، لا نريد أن نفرح بمعصية لا ترضيك. لذلك الغضب والغيرة والحبة في الله على دين الله سواء على صعيد كبير ولا على صعيد صغير لا ينبغي أن تغير ما في قلبك، لأنك أنت المسؤول أمام الله. لأن الحال الذي مر بالأمة الأول فيه أنت، ما أمر الله عليك أنت. نعجب ما سمعت، التقيت بأحد الإخوة التقى بكبار مشايخ أستراليا، كان نصراني ودخل في الإسلام، الشيخ محمد عبد الله صلى الله عليه يحفظه. فهذا الشيخ يقول أحد أولادي حفظ القرآن، تعلم الشريعة، تعلم العلوم الدينية، ثم بعد فترة بدأ يبتعد شيئا فشيئا حتى ترك الصلاة بالكامل، بدأ يصاحب البنات بالحرام، بدأ بشرب الخمر، أبوه من كبار المشايخ. فيقول أحد من زاره حدثنا بنفسه يقول فذهبت لزيارته، يعني غالب من يذهب في الدعوة إلى الله إلى أستراليا يزور هذا الشيخ يلتقي معه. فيقول فذهبت لزيارته فتفاجأت إذ بشاب يدخل عليه، أقول له شو هالشاب هذا كيف داخل على الشيخ، شعره وجسمه والوشم والحلق وتياب المخزة وغير ذلك. فأبو أم الأب شيخ محمد فيسلم عليه فيقول ففهمت من الكلام أنه هذا ابنه. فبعدين دخل الغرفة، بعدين أنا جالس مستغرب، بعدين خرج من الغرفة إيش بده يظهر من البيت، فقال له يا ابني تتغدى عنا اليوم؟ قال له بدي أسأل صاحبتي إذا بتقبل تجي معي. قال له طيب أنا بانتظارك بترد لي خبر ونشوف شو نعمل. بعدين ظهر من البيت فبقول هذا الشيخ، فبقول الشيخ حمد هذا مين؟ قال له ده ابني. قال شو ابني هيك ابنك؟ أمسكت. قالوا عم بقول لك بده يجيب صاحبته، شو عم تعمل؟ قال الشيخ أنا ابتريت بهذا الولد من سنوات، ابتعد عن أمر الله وعن دين الله، لعله بذنب من ذنوبي. ثم قال يا شيخ الله فتح له الباب، من أنا حتى أغلق له الباب؟ قال يا شيخ أنا أتعامل معه هكذا حتى إذا أراد في ليلة أو يوم من الأيام أن يرجع إلى الله يرى باباً إلى الله مفتوح، ويرى حضناً يأويه ويحويه حتى يدله على الله. لذلك عندما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله ادع على المشركين، فرفع يديه وقال: إني لم أبعث لعاناً، اللهم اغفر لهم وارحمهم. عندما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي قال: يا رسول الله دوس قبيلتي دعوتم ودعوتم ودعوتم ما بدهم، خلاص ريحنا منهم، ارفع يديك وادع عليهم. فرفع يد النبي عليه الصلاة والسلام، قال الطفيل: هلك الدوس، أنا شو عملت؟ إذا بقول النبي اللهم عليك بدوس راح الدوس. فبإذن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه ويقول: اللهم اهد دوسا. قال: فما هي إلا سنوات. حتى جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم مع كل قبيلته، آمنت وعادت إلى الله. لذلك أيها الحبة في الله، ما تكلمنا عنه اليوم في هذه الخطبة ليس معارضاً لما تكلمنا عنه في الخطبة الماضية. مبدأنا ننكر المنكر ولا نرضى بالمنكر، لكن إنكارنا للمنكر وعدم رضائنا به لا يعني أن ما في قلوبنا تغير على هؤلاء الناس. فأسأل الله أن يرزقني وإياكم وكل غيور على دين الله الرحمة على هؤلاء كما كانت عند السادة الأنبياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قالوا: المدينة محرومة، والمدينة تحتاج إلى استقطاب للسياح إليها لإنعاش اقتصادها ولإنعاش حياتها، وقالوا: المدينة مكلومة، والمدينة مجروحة، وأهلها يعيشون في بؤس، لذلك نريد أن نفرحها ونفرح أهلها. نعم، المدينة تفرح وأهل المدينة يفرحون، لكن بماذا؟ المدينة وأهلها يفرحون بأقل مقومات الحياة. يفرح الناس بوجود المياه والكهرباء في بيوتهم في ليلهم ونهارهم، في دكاكينهم ومحلاتهم. عندما يجلس صاحب الدكان والمحل والتجارة من الصباح إلى المساء لا يجد كهرباء ليبرد البضائع التي يبيعها أو ليصنع ما يقدمه ويبيعه أو ليستقبل الزبائن أو غير ذلك، هذا الذي يحزنه. أما عندما يجد المقومات في بيته، عندما يجد زوجته وأولاده ينعمون بنعمة الكهرباء الهواء في هذا الحر الشديد، عندها تفرح المدينة. نعم، تفرح المدينة عندما تنزل وينزل أهلها من البيوت وهم ذاهبون للمساجد أو الأشغال أو الأعمال، ولا يجدون أمامهم تلك الأكوام من النفايات التي تؤذي البصر وتؤذي الأنف وتؤذي الصحة وتؤذي اللباقة والأناقة والنظافة. نعم، عندما نقيم مشاريع ونجتهد لتنظيف الأزقة والشوارع لتكون مدينة مثالية نفرح. نعم، نفرح عندما ننشئ مشاريع أعمال للشباب الذين يحترقون في كل يوم، رجال لا يريدون الجلوس في البيوت، يبحثون من الصباح إلى المساء، لم يترك شارعاً في صيدا ولا في غيرها ولا في لبنان، يطرق أبواب المحلات والتجارات يسأل: هل تريد موظفاً؟ ويمكن حمل شهادة هندسي أو طب أو غير ذلك وهو ينتظر عملاً. يقول: يا عمي أي عمل؟ لا أريد أن أمد يدي للحرام، لا أريد أن أترك بلدي، لا أريد أن أترك بلاد الشام. عندما نجلس لنتفكر، ما عم نقول نحن بس بنفرح بالمحاضرات والدروس والخطب، هذا يفرحنا، لكن ما يفرح كل المدينة عندما ننشئ مشاريع أعمال لهؤلاء الشباب الذين جاوزوا 30 ولا يجد ما يتزوج به، ما قادر يستأجر بيت، راتبه لا يكفيه لأجار بيت، كيف إذا بده يدفع فاتورة مولد وفاتورة تليفون وفاتورة إنترنت وفاتورة أولاد؟ عندما نتفكر لهؤلاء الشباب، لهؤلاء البنات، للنسوة، للنساء الذين جاوزوا 20 و30، ما أجى حدا لا يخطبها ولا تتزوج، زادت مستويات العنوسة. عندما نتفكر لهؤلاء العوائل الذين لهم أولاد مظلومين في السجون، كيف نتفكر لهم؟ عندما نتفكر في معيشة الناس تفرح المدينة، عندها نفرح. نعم، وهذا من ديننا، الفن ليس حرام في الإسلام، الجمال ليس حرام، النظافة ليست حرام، إقامة المشاريع للشباب والرجال والنساء ليست حرام، بل الإسلام أول من يدعو لها. تعرف بس دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أول شيء شو عملوا؟ نحن اللي منعرفه بس منفكر عمل المسجد، لا، عمل المسجد وعمل سوق، عمل المسجد ليعمل حياة روحية للناس، وعمل سوق ليصحح ويقوم الحياة الاجتماعية. كان الناس في المدينة يتاجرون مع اليهود، وكان اليهود مسكين التجارة والاقتصاد، عمل لهم، أنشأ لهم، أقام لهم سوقا خاصا حتى يحفظ لهم الحياة الكريمة، عندها تفرح المدينة. نشكر كل من يريد أن يتفكر بهذا، هذا يفرحنا، هذا يسعدنا. ما جاء الإسلام ليمدح الفقر، ليقول كونوا فقراء، لا أبدا، نعم المال الصالح للعبد الصالح الذي أصلح ما بينه وبين الله وما بينه وبين خلق الله. فنسأل الله تعالى أن يجمع كلمتنا ويوحد صفنا على ما فيه خير لنا ولمدينتنا ولبلدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ضالا إلا هديته، ولا بعيدا عنك إلا رددته. اللهم أذق أهل المعاصي طعم الإيمان، اللهم أذق أهل المعاصي طعم الإيمان، اللهم اجعل قلوبنا فيها رحمة عليهم يا رب العالمين. اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم ارزقنا رحمة الأنبياء ورحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورحمة الصالحين من الصحابة والتابعين يا رب العالمين. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.